وقضايا التكفير وقضايا الجهاد الضغط وعلى أحكام في باب عظيم الدوام العلماء يقولون حديث من كل الدرك باب آداب الدوام لا الاستنباط لا القضاء الحاجة مستحيل أن يكون مع الأشخاص في قضاء الحاجة ولا يكون مع الأشخاص في بيان حد الإيمان وحد الكفر الذي هو أعظم كلمة في هذا الدين فأعظم كلمة في هذا الدين الإيمان يا رب لا يتعجل في الاستعانة ولا يتعجل في الحكم عن الجن أو فإذا طلب القول أو طلب التصديق كان في رب العالمين، إنما إن عمل الكلام لا يمكن ولا ولا قال ما هو يصبر عليه وما لم يعلم بما رضى الله فاولئك هم الكافرون. قد يعني كاملين فاهمين كاملين كاملين كاملين كاملين كاملين كاملين كاملين كاملين كاملين كاملين كاملين كاملين وقد حضر السكان والإمام الطائفين من التجاوز الفهرس الشرعية، وأننا نجمع بين النصوص كليا بفهم سلف الأمور. ولهذا يذكرون أن رجلين من التفسيرين، واحد جديد مستجد واحد قديم كبار، المهم يطوف حول الكعبة، فقبل طبعا الجزء علمه، قال لا أرى أحد من هؤلاء الذين تصبر يدخل الجنة إلا أنا واحد. شوف الجمع ده كله، الله قال لن يدخل أحد منهم الجنة إلا أنا واحد. كل جمع يقول لك أنت تقول ما تخطر

نفس ربه وباهر ولا وقت ده اللي كان جذب التقشف في زوجه في كلام هذا الاول لا يعرف فبين لهم العباس ان ليس تماما بس الحمد لله الشيخ المهم نزور عباس بن خطيب على طول قال له كلمة رائعة والله أظن أظنني أن نحن المشاكل أول كلمة قالت عباس الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب له القرآن اللهم علمه كذا أول كلمة قالها يا معشر الشباب أبن الأرض لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم يا سلام على الجمال ولهذا الرجل الحاضر ما فيش عالم ولما تيجي لمسألة الزواج ما فيش عالم ولما تيجي تبقى مختارش في عالم لقد جئتكم من عند العلماء وليس فيكم أحد منهم العلماء هذا مش حوار في مجال قرانيا ان كان هذا محمد لا يفتح ويجب ان يفتح مسلسل ايه يجي ايه يدور صراع اشتغل ايه يفتح عن العلم الشرعي نتعلم منه ايه قراءه عبد الباسط مش عارف ايه وبرنامج صلاه مع الايه وخدوا خلاص اداء ما يعرفش ابو النحله والله لا يعرف ولا يفتح لقد جئتم من عند اصحاب رسول الله وليس فيه معنى منهم هذا معنى للبشر انتهوا الجوله من اول جولات الاسلام من الله فلو كنتم على حق لكان فيكم اصحاب رسول الله ولا يمكن ان يجتمع اصحاب رسول الله على الضلال فاذا معكرتم معكرتم الخوارج ومعكرتم الصحابه معكرتم الصحابه استجبنا لهم المهاجرين والانصار ومعكم الأولياء قال لقد جئتكم عند أصحاب رسول الله وليتكم أحد منكم في الأكيد أنه إذا نقش قبل القرآن الشيطاني وهذا الطريق على طول اوعى تضيع وقتك لأنه حبيب عند نفسك وبعد كده لما رجع بقى هل هو في علم وشر طيب إيه العلم الأول أنا لازم حاجة لو أشوف فينا أنا أقول طب ولو أشوفكم عليها أنا بطلع ماشي ماشي خلي بالك ولكن التربية على الأصول على منهج سنة الجماعة عاصمة من الفكر جبال كلام قواعد الروح أول حاجة قالوا تعالى أولا عليه قال حكم الرجال والله عز وجل يقول الحكم إلى جنة طيب فين قالوا عالم قال فلا عائشة إن كانوا مؤمنين على مرتبتهم وإن كان كافرين فعلى ما لم يأتي منهم خشية السبيل طب وكذلك أرعى نفسه شاب نفسه أمير المؤمنين وإذا كان أمير المؤمنين أو أمير الكافرين يا من تأتيون صعب نحن صعب نحن نحن نحن صحيح أعطيه الشكر لله والحمد لله. عايش حرام عليه وكمل من عالم حرام وكمل من عالم يكمل ثلاثة إن دول إن عايش سؤال الشيخ المؤمنين الشيخ المؤمنين إذا كان من الدار المؤمنين أمير الكافرين. وش حرام على ولهذا على اختلاف في فرق الخوارج فيما بينها في مسألة تكفير المعاصي إلى أن أجمع على التكفير عن الإطلاق. أعوذ بالله الذي قال به النبي عليه الصلاة والسلام أن تبيك المسيرة المأمونة في الموسم طيب أنا أقول الذي يرعى شمالي شراطه يأخذون مع أنهم برضو خلوهم وقال إيه إلا إن شاء الله راح مزودين إلا إن شاء الله برضو رب حتى رب تسعى والنبي يقول الذي يرعى وقال إلا إن شاء الله فشاء الله عنده وله أن يكون عبيد نبيا وإذا فإنهم يتبعون العائشة كبابية والله عز وجل رشح إلى الجن البيت على الله تعالى فبعد حكم في الأهل وحكم من الأهل في وضع المرأة في قضاء المرأة الله جيد العائشة وفي أرض ثمن معذرة يحكم فيه نوع عشر منكم أخلاق هذا عز وجل حكم الرجال لبضع المرأة ربع درهم طلب الله حكم الرجال لحق غير المسلمين تبقى عن البيت وقدروا حط قانون اسمه الواحدة هي امتلاك بالجنين وهي امتلاك من عرسين جنين وحفظ هذا الجنين. يبقى هنا كثرة المشكلة وحكمة الطعام وعلم الصحن ان دي كده كان ودي كده كان. يبقى هنا فوجدنا دليلا لا يخرج عن في البداية. يعني ايه؟ يعني هو أصغر ربنا ولا يعلم الطريق معاه إلا وهو أصغر لا يعلم الله، إلا وهو أصغر جاهل الحمد لله، إلا وهو أصغر لا يدرك من الله. فما فعل ذلك إلا وهو مستحيل. إنما ده لو عارف إن ربنا أنزل، لو عارف إن ربنا شرع، لو عارف إن ربنا أول جاهل إنما فعل ذلك. ولا دليل عنده إلا آيات ونقول هذه القاعدة من خصال القصد بالعبور على الأفكار وقواعد أهل السنة والجمهور، وهي أن التكفير لا يصلح بذلك، لأن التكفير لا بد فيه من إزالة الشريعة وإقامة الحج. ولو كان التكفير باللازم لكفرنا الكفر في الامه. ماذا قلت رجل زاد؟ بينا حكم الله بجلتان، بينا حكم الله كعدل، بينا حكم الله بأفضل ثان. لازم ذلك ايه؟ لو شفناه بلازم لو نوعي بأن نسيب الحرار نستفاد كما نستفاد ببلاد رسيلة الحياة ويبقى كذلك. وهل نقول تحت ما نسول ذلك؟ هل نقول تحت ذلك؟ طيب الزبير جرى بينه وبين رجل من الأنصار خلاف على صوفيا، فاحتاج امام الى سنه الله، فنادى امام حاجه لمن؟ حاجه لصوفيا، فنسي الزبير بعد ان ارسل الملك شرطين وين؟ جرب الانصار. فقال الرجل من رسول الله: ان كان من عملك، ان كان من عملك، يا صاحب لو شرحت بيتي ولا بلغته، لا لا لا انت لازم تبيع مشكله، لازم وادي لازم هذا على رسول الله الحمد لله محمد رسول الله، لازم هذا اطعنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وامانته صلى الله عليه وسلم، لازم هذا يكون الرجل المحيي. ومع ذلك هل كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهما قوي الامر لا نشرك ان نكفر باللازم، لاننا في ذلك نضيف اعراض قاعده الاله السنه والجماعه، وبالتالي لا يمكن ان تقطع الحجه ومن عرض الامر عليك. ثم انظر لماذا انت ايها الرجل زيد من الناس لماذا لم تحكم غير معتقد؟ اذا خلاصه هذا أن الحكم لغير ما أنزل الله معصية من المعاصي. يكفر الإنسان بها كفر الرجل من الله بما يكفر صاحب المعصية، ولا يكفر بما يكفر به صاحب المعصية. وليس هناك دليل قط يفرق بين الأمر. وعليك أقول لكم إن من الخطر أما تصور أن قضية الحكم بغير ما أنزل الله خاصة بالحاكم المحكوم، بل قضية الحكم زي ما ظهرت للحاكم المحكوم، واحد حكم بين رجل وزوجته بغير ما أنزل الله، قال لها يا ابني ما فيش أي ولا أي امرأة ولا أي حاكم، أتفكرون يا أخوان؟ أتفكرون يا واحد حكم بين رجل واحد حكم بقى على الكبير اللي كان متفق عليه لغايه ما رضي الله هل انت عارف ما تتاكد ليه؟ ما فيش ليه ما فيش ليه؟ كل واحد سنه في ليه؟ طيب لهذا الحمد لله احب ان اصعد لكم الى الله أمر من أمر تعالى لا يوجد على وجه الأرض من ينفذ الحكم غير محظور إلا وجعل ذلك إلى الاستشهاد أو إلى الاعتقاد أو إلى التكذيب أو غيره. Yeah. واصل المرء في المساله عندنا اصلان. الاصل الاول اعرض الكلام على الاصول الشرعيه بما يمكنها. الاصل الثاني انها تحكم على كل قائل في المساله بكتاب السنه. ولكن انت تقول ايه تتناجى فرعا والا تعرض عليك امر نصوص السنه. ماذا لو يزيد الجماعه الكلام هذا؟ امراه عامه جاءت بلا بيت تمام؟ من غير تشكيك الولد تعصيب ولا تشكيك الولد تنفيذ. طب اللي يحرك الصفات دي عن معانيها مخطئ ونصيب مخطئ. طب اذا وجدنا العلمين السنه وياخذ بذلك هل نعمله او لا ونعيد قلته هذا مذهبا تشريعي بالذات؟ هل كل من قال من السلف بقول اعتبر قوله قول كبير في السلف؟ اذا اذا طلعنا كلام العلماء هنبدا نتحقق النووي خطاب علماء الله اول الصفات وقرطع بقول الاشاعره. نحن بين امرين بين ان نقول ان مذهب ثاني اهل السنه والجماعه وبالتالي تقول اهل السنه والجماعه عندنا هذا الصفات ماذا في الغرب وماذا في التاويل. وبين ان احنا نقول هؤلاء الخوارق مذهب السنه وان كانوا من السنه اي قولين نقول ان هؤلاء خوارق السنه حتى تبان ابن حجر واليوم تبان النووي واليوم. ويكون احنا اصبحنا الفرق في القناه رساله اقوم عليها قبل ان اصل النووي باربع اشهر راح في المدرسه والله عم يقول لي. لكن اقول هل اقرا على قول الكلام ولا تعد قول الخطيئه؟ ان غلط نسب الى بعض اهل السنه. التشيع نسب على قول الكلام لأن كان على معنى معين من الأول ومع ذلك نقول مذهبها السنة مع أنه متفرق مذهبه معين يدوم فلا يتناقش. وبالتالي لما تنقص كتاب فيه 100 قول اوعى تقول كلا وحق الحق. لا إن نصر الحق بعرض ذلك على كتاب السنة نريد أجد كتاب السنة تسقط على العين. ولذا تقول الله صدق القضية كشكر لغير من أنزل الله خلاصتها انها معصيه من المعاصي يكفر صاحبها بما يكفر صاحبه المعصيه. واذا اردتم ان تتمنى اخطارا اخرى فاشيركم بل لا اشيركم اسمعكم ان شاء الله بعد صلاه العشاء لان السلف قيم المباركه لشيخنا العلامه محمد بن محمد المصري بن البري وقيمه الشيخ العلامه عبد العزيز بن باز لكي تطمئن قلوبنا تعالى وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحاكم فهو المحكومين ايضا. هي خدمه قديمه فلن اذكر قصرا من الخلفه هي القديمه كما اشرنا لمساله الامر ايضا الله خاصه بشخص واحدا من بلدان الاسلام ليس هناك خاصه بشخص واحد وهو راس جمهوريه في اي دوله من الدول. وعليه لو من يرى ذلك سحبها على عموم الناس سوف يعرف حكم الشرع لو سحبها على عموم الناس سوف تقيد عند القران مساله جدا جدا جدا. فمعنى ان غير ما انزل الله هو ان يعدل الانسان عن حكم الله عز وجل الى حكم غيره الى حكم غيره. فهذا العقول بنفسه مكفر او لا؟ نقول لا ليس بنفسه مكفرا بل لو لا من الامور التي كفر اهلها. نقول طيب لو لا قال في الحاكم المحكوم يقع كذا طيب ان قالوا نعم قلنا مثلا ان قالوا لا قلنا اذا لو كفرنا الحاكم بهذا فقد كفرنا ايضا جميع الناس لاننا لا نحكم في كل لحظه وفي ساعه بالاثنين يتحكمان لربنا قد يحكم بينهم غير ما هو المقام هذا موجودا. الشيخ يقول الحقيقه المساله التفكير ليس فقط للحاكم وللمحكومين ايضا الذي يخبر اننا حينما نتكلم في مساله الحكم بين المدورات نعتبر فقط يعني اشهاد على القصد اللي احنا بينتهم الحق غير شايفين الاصل القصد والوصول في الجمال انما في فقط لباب التفكير الامر الثاني أننا حينما نتكلم هذه المسألة في أي وقت إنما نتكلم إذا عرضنا لها في كتب السنة والجماعة مثاليا لا تظن أن مسألة الحكم غير ما وضعنا الكرتية أنها خاصة ببلادنا إنما الحكم غير ما وضعنا في الشريعة في الشريعة ولهذا ما تجيش بره أو جوه أو تعقل يعني فلان أمريكا فلان أمريكا فلان وبين ان من خرج عنا يكون قد شرع الله ورسوله، يعني لأن الواضح جدا عند العلم لم يقتصر على قوله ومن يشاهد الرسول من بعد ما تبين له الهدى وهي مثله لم يقتصر على ذلك وإنما أضاف إلى مشاهدة الرسول اتباع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين حتى ليش نقول إيه فهم المثل للمرض إذا لم تتبع سبيل المؤمنين أو عدم اتباع سبيل المؤمنين أظلم جدا إجابة وسلبا فمن اتبع غير سبيل المؤمنين محسوب لنا ذلك المصير من هنا ضرب قواعد كثيرة جدا قريبة وعديدة لأنهم لم يتبعوا سبيل المؤمنين وإنما ركبوا عقولهم فاتبعوا آبائهم في تفسير الكتاب والسنة مش دول بيقولوا تبت يد أبي لهب اللي هو أبو بكر يد مسلم فكل واحد منهم وخرجوا بها عما كان عليه المصدر وهذا تذكر من الايه الجميله والتابع والتصريح فيه اكد عليه الصلاه والسلام الى دليل ذلك وغير الحديث النبوي الصحيح وهي الاحاديث التي تشير اليها الان وسأذكر بعض منها مما تساعدني على القاطره ليست موجوده عند عامه المسلمين فقط التصريح لكن المشهور فيها المشهور فيها هو ان تتبع ضروره اتباع سبيل المؤمنين بفهم التابع السنه وهذه الخطبة يسمع عنها كثير منها خاصة فضلا عن الذين عرفوا جماعة بالتكفير وأولئك قد يكون لقرار الرسول الصالحين مخلصين نحن لا نشك في هذا ولكن هذا وحده الإخلاص الصدق ده غير كامل ليكون صاحبه الجواب لا يزيد مبتدئ إذا لا بد للمسلم أن يجمع بين أمرين واحد صدق الإخلاص بنيه لله اثنين حسن اتباع المثل عليه فلا ان تكون مخلصا وجاهلا فيما هو مستطيع من العمل كتاب السنه بعد دائما بل لابد ان تكون على المنهاج الذي تضار عليه وسلم وصحب به وثبت به فمن الاحاديث المعروفه ظهر الشيخ عليه الصلاه والسلام واستقر بها على ذلك وصحينا فنجد ان جواب النبي لقد تماما مع الناس ويتبع الوصفين المؤمنين فأول ما يدخل في العلوم الآية هم أصحاب الرسول ودي قاعدة جميلة من أبشر بالخطاب أو من أبشر بالخطاب ومن أبشر بالخطاب ولا الصحابة ويتبع غير المؤمنين من أبشر بالخطاب ولا ولهذا الصحابة بإطلاق يتبع فيهم الصحابة المذكر فيهم قريب بإحسان لأنهم على الفكرة إنما غير الإحسان كان في أولا كلمة يأتي من يكون معهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار بالإخلاص والذين اتبعوا بإحسان طيب ليه لأن الصحابة كانوا على الإحسان مش محتاجة دي فيلتفت دليل القول من أنا عليه وقد يكون ذلك كبير في الواقع للمسلم الذي يكون حقا كرسول لكنه عليه الصلاة والسلام كتحقيق العلمي لقوله حق من هنا والرحيم فبمعرفته ورحمته وارحمه واتباعه اوضح يوم ان علامة الفرقة الناجية ان تكون على ما كان عليه الرسول وعلى ما عليه الصحابة من بعده فإذا لا يجوز ان نقتصر على فهم الكتاب والسنة على الوسائل التي لا بد منها من اللغة العربية الناس والمسؤول وغير ذلك فلا بد ان نرجع في كل ذلك لما كان عليه الصحابه. تعرف يا اخوان قضيه الايمان ثلاث اشخاص عليها بالنظر الى ايه معنى الايمان كله؟ احنا عندنا ان الحقائق لغويه شرعيه عرفيه اذا علم بالشرع له اصطلاح لما لا يعقل عنه من اصطلاح اللغوي. انما قال علم اللغه لكن قيمه الايمان الشرع. انا الان امر نص الصلاه الذي في اللغه المعينه ولا امر نص الصلاه التي اقوال واعمال مخصوصه مفتحات بالتكبير ومختلطه بالتكبير. اي صلاه امر يا مان؟ ليش بعد؟ لا لانه كما تبين ان الكلمه المتوحده في الله عز وجل عن مجالس العباده واصلا بما تتبع السنه الى غير ذلك من الخطاب اشحى من ذلك ويشبه هذا الحديث تماما حديث الخلفاء Thank you. ثم الشرع من جهه اللغه العربيه نقص القران الكريم من اجل ذلك كان الواجب على كل من يتصدى الواجب على كل من يتصدى لاصدار الاحكام على المسلمين سواء كانوا حكاما او محكومين ان يكون على علم واسع من كتاب السنه اثنين وعرضه من اجل الثلاث من اهل الكتاب فبد من تقاضي ارض المسلمين انت رايت اهل الشام والعرب ستعرف على كفر الاسلام والكتاب والسنه التي تهمنا هذه المقام هي الطريق على اللغه العربيه والبديعه على الحقيقه فان كان لفظا العلم نقص مع اللغه فانه من الشعر والاستقرار الى النقص والشرع الى من قبل ان يتم ولكن ولكن نقص المعروف كلها في درس بسيط ولكن انا وش الشيخ الفيرون وشيخ الاسلام بيقول ان الكفر المعارض بالالف واللام لكن الحرارة الخطيرة واحدة مختصرة التكفير لأنها مالكا مع المسلمين، ان قلت نعم نقول ما اخرجت على نصوص البخاري، فان النبي صلى الله عليه وسلم قد فطر والمنادي وورع ثلاثه فقال كاد ان اعصي من امري الجاهليه، كاد ان اعصي من امري الجاهليه. وقال صلى الله عليه وسلم فتنته فيك شريك. فنحن ما نرش السفر كل شهر الجاهلية كفتة بس الأصل المتبادلة كفتة. هل ثم إحنا كلمة الكفر ذكرت به النصوص فيمكن أن تصف على نفسه كل نبي وبالتالي مثلا الحديث المعروف الصحيحين في باب نص الصفر الكفر هنا هو إيه؟ المعصية والخروج عن الطاعة. لكن نصوص الله تعالى وأصح الناس بيانا بان الهج بان كذاب. فقال الإمام المسلم في صفة من الكفر ومن ناحية أخرى هل يمكن أن نفسر الصفة الأولى الإمام علي في باب المسلم في صفة بالفسق المذكور في اللفظ الثاني في الآية السابقة ومن يلحق من الله فأولاد الفسقون الجواب؟ أنا حاسس أن يكون جسما أيضا مرادفا للكفر الذي معنى الخروج من الملة، وقد يكون الفسق مرادفا للكفر الذي لا يعني الخروج من الملة، ولم يعني ما قاله الإمام القرآن أنه كفر من الكفر، وهذا يحسب أن الكفر قد يكون هذا المعنى. لماذا؟ لأن الله أخبر في القرآن وأنزل كتابا يكون أحكما فاصلح بينهما تلك الفترة الله هنا الفرقة الباقية التي تقاتل فرقة محبة المؤمنة، ومع هذا فمحل عليها الكفر يقول وقتاله كفر. اذا فقتاله كفرا دون كفر كما قال تعالى في الايه السابقه تماما، فقتال المسلم المسلمين ضرب واعتداء وفسق وكفر، ولكن يعني ان الكفر قد يكون كفرا عمليا وقد يكون كفرا اعتقاديا. ومن هنا جاء هذا التفسير الدقيق الذي تولد يده سبحانه اليه بالحق شيخ الاسلام ابن تيميه، وتولى ذلك بعده تلميذه الله ابن القيم، حيث لما انقضوا في دندنه على تفسير الكفر الى ذلك التفسير الذي رفع لنا ترجمات القران بتلك الكلمات الجميعه الموجزه فابن تيميه رحمه الله وتلميذه وصاحبه ابن القيم الجزيه يمثلان دائما حول روضه التفسير فيكون اعتقاد كفر عمل. ولهذا تفهم إن لا يجب به تبعيه الاستقرارية والعملية فقط، وما رضي بالله أيضا يعني عقلي ماشي. ثم قلت له فأنتم أولا يجب أن تحكموا على كل حكيم يحكم بالقوانين الضبطية الكبيرة أو بكثير منها أنه لو سوي عن الحكم لغير ما أنزل الله لأجاب لأن الحكم بما بين القوانين هو الحق والصالح إلى بعض وأنه لا يجوز الحكم بالإسلام. يقول له عمر عند الله تعالى الحكم بالتالي، وبالتالي ياتي الحكم المعروف الثاني هو